السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الكلمات الطيبات والتي خاطب الله سبحانه وتعالى بها نبينا ونبيه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حينما تجلى عليه بأنواره وخاطبه بلا وحي. وقد قطعنا شوطا طويلا مع هذه الكلمات الطيبات، وكانت نهاية المطاف حينما وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. وطرحناها هنا عدة تساؤلات. السؤال الأول: لماذا سأل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى فقال: وما تلك بيمينك يا موسى، مع أنه هو الذي يعلم ويرى؟ والسؤال الثاني: لماذا كان مع سيدنا موسى عصر؟ فلا بد أن نتحدث عن العصر. والسؤال الثالث: حينما أجاب سيدنا موسى كان يكفيه أن يقول: هي عصاي، فلماذا قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ فقلت لكم هذا الذي يسمى في عرف البلاغة بالإطماط، فلماذا كان هذا الإطماط؟ تعالوا لنقف مع هذه التساؤلات في ليلتنا هذه، ونسأل الله أن يعيننا على الإجابة. أما عن السؤال الأول فقلت لكم، وهو الذي يتعلق بأن الله سأل سيدنا موسى فقال: وما تلك بيمينك يا موسى، وهو الذي يعلم ويرى، قلت لكم إن الشيوعية والملاحدة والمستشرقين قد اتخذوا هذه الآية مدخلا للطعن في القرآن الكريم وللطعن في ذات الله سبحانه وتعالى، إذ قالوا: كيف يسأل من هو يعلم؟ وهؤلاء الجهلة يتسمون بالحماقة والسفاهة. لماذا؟ لأن السؤال لا يكون دائما للاستخبار وللاستفهام. وقلت لكم من قبل إن السؤال له أغراض عدة، فهناك السؤال الذي يكون منه الغرض الاستعلام والتعلم، أنا أسأل فعلا لأنني أجهل أريد أن أستعلم وأن أتعلم، وهناك السؤال الذي يراد به الاختبار. فقلت لكم حينما يسأل المدرس، وهذا يحدث في بلاد هؤلاء، حينما يسأل المدرس أو المحاضر تلامذته، هل معنى هذا أنه يريد أن يتعلم وأن يستفهم وأن يستخبر؟ بالطبع يكون السؤال ها هنا للامتحان وللاختبار، ويختلف غرض هذا السؤال عن السؤال السابق. هناك أيضا ما يقال عنه بالسؤال، أو بتعبير أدق، هو الاستفهام التقريري، أنك تريد أن تجعل من أمامك يقر هو بلسانه، كما تفعل مع ولدك وأنت تراه قد حطم شيئا، فتقول له: من كسر هذا؟ أنت تريد منه أن يقر، وفي هذا مزيد توبيخ لهذا المقر. وهذا ما يسمونه بالاستفهام التقريري أو الإقرار التوبيخي. إذن الاستفهام والسؤال من وراءه أغراض عدة لا تستوي حالات السؤال مع بعضها، وهذه أمثلة ضربتها لكم. فنسأل حينما سأل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى هل كان مستخبرا مستعلما؟ إذا لابد وأن يكون هناك غرض آخر الله سبحانه وتعالى يسأله هذا السؤال، وهو ما يسمى كما قلت لكم بالاستفهام التقريري، ولا أقول التوبيخ، وإنما هو الاستفهام التقريري، والذي يكون الغرض من ورائه إقامة الحجة. كيف؟ تعرفين طبعا ولله المثل الأعلى، ولكن ما أقوله ليقرب إلى الأذهان. لما يأتي رجل من الذين يشتغلون بأعمال الحواء، تمام، وبعدين يقول لك امسك هذا الشيء في يدك، وأعطاك مثلا بيضة، قال اقبض عليها بإيدك، أو ساعة اقبض عليها بإيدك، وبعدين يجي يسألك يقول لك ايه اللي في إيدك؟ تقول له ايه؟ فهو لما سألك ايه اللي في إيدك وما كانش عارف، ما هو اللي حاططها، الله يرضى عليك، ما هو اللي حاططها، فبيسألك ايه اللي في إيدك علشان انت تقر امام نفسك وامام الناس انها ساعة. فاذا فتحت يدك فوجدتها غيرا شيئا غير الساعة، تمام، كان في ذلك اثبات لقدرة هذا الساحر او الحاول اللي بيقول عليه زي ما يسموه. فهو بيجعلك يقر تقر يستفهم منك لتقر انت لتقوم عليك الحجة، تقول لا اصلا ما جيت ساعة، ما انت قايل بلسانك انها الساعة. فهذا ما يسمونه في عرف السؤال او في عرف الاستفهام الاستفهام التقريري الذي يقصد به إقامة الحجة. فحينما يقول الله لسيدنا موسى كما قلت ولله المثل الأعلى وما فيك بيمينك يا موسى حتى يقر هو بلسانه، فإذا ما ألقاها وأصبحت حية لا يقول ما كانت عصا، لأنه هو الذي أقر في بداية الأمر أنها عصا. أقول ثاني بهذا المثال أقرب لكم اللي أنا عايز أقوله، فما هو بيقوله بالمثال يتضح المقال. فزي ما قلت هذا ما يسمى لا هو الاستفهام الذي يقصد به الاستخبار والاستعلام، فحاشا وكلا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستخبرا مستعلما، وإنما هو استفهام إقراري يراد به إقامة الحجة. المسألة واضحة؟ هذا فيما يتعلق بالاستفهام. جاء الرد من سيدنا موسى قال هي عصاي، وهذا يعني أن سيدنا موسى كان قد اتخذ لنفسه عصا. وهنا وقف أهل العلم وقفة حتى في الإسلام وفقهاء المسلمين مع قضية العصا، وقالوا إني من السنن اتخاذ العصا، من السنن، ما إن إحنا الآن بنخالف في هذه السنة، بل لما بيشوف واحد شال عصا الآن بيتهكموا به وماسك عصا، قال إيه ده، لكن هو من السنن أن يحمل كل واحد منا عصا بسنة الله. فتعالى شوف الحسن البصري وهو يتكلم عن العصا، تسمع كلام خطير جدا كلام العصا، فيقول إني في العصا ست خصال، كم خطوة؟ ستة. إيه هم بقى؟ قال هي سنة للأنبياء وزينة للصلحاء وعون للضعفاء وسلاح على الأعداء وغم للمنافقين وعون على الطاعات. كم حاجة؟ ست. نقولهم تاني، سنة للأنبياء، ما من نبي إلا واتخذ لنفسه عصا، بل إن القرآن الكريم يحدثنا عن وفاة سيدنا سليمان وأنه لما توفي وهو متكئا على منسأته عصا، يعني عصا، فمات متكئا عليها. والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو نبينا كانت له عصا، وكان كما ثبت في أحاديث صحيحة جدا ومنها ما هو في البخاري أنه لما صلى في الخلاء ولم يكن له سطرة اتخذ عنزته سترة. عنزته في فرق بين العنزة والعنزة. العنزة بأنثى الماعز. فلذلك بعض الإخوة لما قرأ الرواية دي يقول لي هو يجوز اتخاذ المعيز قبل سترة يعني. فقلت له سبحان الله فرق كبير بين العنزة والعنزة. فاتخذ عنزته سترة. فلما تقرأ ما هي العنزة تجد أنها عصا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها ويستخدمها. وكان لها سنان عاملة زي الشوكة كده من تحت جاء سنتين كده تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في الخلاء ولم يكن له ما يستره. وأنا بقول لكم إن من أحكام السترة في الصلاة إن أقل شيء في السترة ما يعني يشبه مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل اللي هي الخشبة التي توضع في الرحل الذي يوضع على البعير على الجمل. فبتلاقي رحل اللي هي كسرة تتحط في مقدمتها خشبة وفي مؤخرتها خشبة اللي هو بيتكئ عليها اللي هي الراكب لأن الجمل بيبقى له هزة معينة يعني. فهذه الخشبة بيسموها مؤخرة اللي هي الرحل. ومن هنا قال أهل العلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. إن أقل ما يجوز في السترة هو ما يوازي فيه الارتفاع مؤخرة الرحل. عشان إخواننا اللي بيجوا يروح حاطين الحذاء أو مسبحة أمام منه أو منديل ويعتقد أن هذه سترة على الراجح هذه لا تصح أن تكون سترة. ودعك من هذه الأقوال لأنها لم تثبت صحتها ولا قوتها. أنه يعني من اتخذ خطا فإن الخط يكفيه وهذا الكلام لا. السترة لابد أن يكون له ارتفاع، لها ارتفاع. وأقل ارتفاع كما قلت هو ارتفاع مؤخرة الرحل وده تقريبا حوالي 30 سنتي. ولذلك كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أراد أن يتخذ سترة لو كان زي ما بيعمل بعضنا كان يكفي أنه يرمي العنز هذه أمامه على الأرض. ولكنه لم يفعل وإنما وضعها موضعا رأسيا يعني زي ما تقول عمل إيه رشاءها رشاءها عشان يبقى التعبير القريب ليكم. واتخذها سترة. إذن كان للنبي صلى الله عليه وسلم إيه كان للنبي صلى الله عليه وسلم إيه عصا. وهي زي ما قال الحسن البصري أنها يعني فعلا عون على الطاعات وزيادة الطاعات. فشوف قد إيه صلحت حينما نفتقد السترة فاتخذت هي إيه اتخذت هي سترة. نعم تبعد عن أن تمر بين يديه إذا كنت مضطرا للمرور. ما أنا بقول بين يديه يعني لذلك أنت لو عملت كده. إحنا معروف إني من سنن الصلاة إن بصر الإنسان ينبغي أن يكون إلى موضع سجوده. وسبحان الله أنت لو فركت إيدك كده وبعدين جيت سجدت هتلاقي بالضبط موضع سجودك عند منتهى إيدك. فعشان كده كان لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي. فزي ما قلت إن شاء الله تعالى إن العصا لو أنك قرأت عن الأنبياء وتتبعت لوجدت فعلا أنها كما قال الحسن البصري هي سنة للأنبياء. فما من نبي إلا واتخذ لنفسه إلا واتخذ لنفسه عصا. وزين للإيه للصلحاء. وزين للإيه للصلحاء. فتجد إن الرجل الصالح حينما يسير ومعه العصا تعطيه شيئا من الوقار هكذا وتكون له نظرة مختلفة عن اللي ماشي كده وخلاص. فحتى تشعرك إنه له وقار وله سن وله كذا وله كذا. فاتخذوها زينة للصلحاء وعون للضعفاء. تيجي تقوم تسند عليها تيجي تمشي تحميك من انك تقع تقع والله يعني في تعثر اذا معاك العصا. فالضعيف يستطيع ان يستعين ان يستعين بها. وسلاح على الاعداء وقت الجد بقى تلاقي نفسك هتضرب هتلاقي نفسك هتضرب فانت معك سلاحك معاك العصا. مش الشومة، شومة ايه؟ الشومة دي بلغة فتوات العصر، لكن بلغة الاسلام معك العصر مش عايزين نقول شومة. فهي سلاح على الاعداء، وهي ايضا غم للمنافقين. فالمنافق وأهل النفاق لما يدعونا ماشيين مسكين عصيان كده، واخد بالك، يعرفوا ان احنا عندنا قوة، ووقت الجد هيشوفوها يعني هيجربوها. فهي غم للمنافقين، وهي عون على الايه، وهي عون على الطاعات زي ما شفنا في هذا الحديث. ولذلك لم يقف الامر بها عند هذا الحد. يعني سيدنا موسى لما قال اتوكأ عليها او استعين بها واهش بها على غنمي، يعني ايه اهش بها على غنمي؟ في فرق بين الهش والهش. فاهش من الهش اللي هو ايه؟ ايه هو الهش؟ لا لا لا لا، نعم، ها، ايه هو الهش؟ لا، الهش هو ضرب اوراق الشجر. ضرب اوراق الشجر في لغة العرب يسمى هش. فمعنى اهش بها على غنمي، وده نتكلم عنها لما نيجي، او عن تصريف الكلمة وتشكيلها، يعني بيستعين بها لانه يضرب اوراق الشجر علشان تتساقط، عشان الغنم ايه؟ عشان الغنم تاكل. ومش كده وبس، ده بيقول ولي فيها ايه؟ مارب اخرى. ولذلك لما جم يعدوا المارب دول تعبوا اهل العلم، تعبوا. اما جاءوا ليحصوا مارب العصا تعبوا. فلما تيجي تعدد من مآربها قالوا تأديب الزوج، بس مش بقول التأديب، مش التكثير. واخد شومة وتقول الشيخ قال يا غلطة طخ وروح مضيها المستشفى، لا، التأديب وهو الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يخدش لحما. ولذلك عندكم حديث في صحيح البخاري، المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقول له يا رسول الله خطبني رجلان، خطبني رجلان، اثنين خطبوني، معاوية وأبو الجهل، فأيهما أقبل أتجوز مين؟ أيهما أقبل؟ فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، كنت يعني عايز مال يعني البصل كده ملوش، وأما أبو الجهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. شوف التعبير، لا يضع ايه؟ يعني له عصا خلاص، وزي اي واحد بله عصا. فكان شيء طبيعي الكلام عنها، عشان تبقى عارف دلوقتي تيجي تتكلم عنها، يعني اما اجي اقول انا هدي محاضره في العصا يقول لك عصا ايه ده؟ كده والله الناس تستغرب. لكن شوف دي كانت معروفه عصا، يعني معروف ان له عصا عن عاتقه. فشراح الحديث يعني قالوا يعني ما اي حاجه على طول بيروح ضارب، هو طبيعته كده، هو طبيعته كده. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها كل رجل بما فيه، ولها هي أن وفوض لها الاختيار. عيب هذا أنه لا مال له، وعيب ذاك أنه كثير الضرب لا يضع عصاه عن عاتقه. فقالوا هي أيضا صالحة لتأديب الايه؟ لتأديب الزوج. هي أيضا صارفة لسباع الأرض، يعني يطلع لك كلب عقور، طلع لك مش عارف ايه، هيبقى معاك الايه؟ معاك العصا. فطول ما معاك العصا دي مش هيقرب لك اي كلب، تمام؟ اي كلب بقى، فما زي ما تفهمها، فمعاك عصا. فهي ايضا صارفه لهوام او لسباع الارض. هنا اقول لكم اني في يوم من الايام الحجاج ابن يوسف الثقفي لا سمحه الله على ما فعل، وكان من الظلماء والذين وقعوا ظلما كثيرا بالناس، التقى في يوم من الايام باعرابي، فكان معه عصا، فقال ما هذا الذي معك؟ ايه اللي معك ده؟ ايه يا اخوان اللي انت شايله ده؟ فوقف الاعرابي يتكلم عن العصا ويذكر فيها كلام يثقل علي وعليك ان تحفظه. فتعال شوف الاعرابي قايل ايه بقى في العصا دي. انا بقول يثقل علي وعليك ان تحفظه. فشوف بقى بيقول له ايه، هو بيقول له من أين أقبلت أعرابي؟ فقال له من البادية. قال وما الذي في يدك؟ قال عصايا. قال وماذا تفعل بها؟ تعمل بها أخوي. قال له إباه. قال أركزها لصلاة، يعني زي ما قلنا بيعملها الشوط هذه واحد تمام، وأعدها لعبادي. أعدها لعبادي يعني إيه؟ يعني الأعداء، فتبقى هي سلاح. سلاح تمام. وأسوق بها دبة، لما يركب سوق ليه الدبة ويخبطها تحول شمال، يخبطها تحول يمين تمام، فأصلك تضرب تمام. وأقوى بها على سفري، يقعد يستعين بها لما يبدأ يتعب وخطواته ها تتأخر، فهي تبقى عندي. وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطواتي، لما تحب توسع خطواتك يبقى معاك الايه العصي، بسم الله ما شاء الله تمام. وأثبت بها النهر، يعني بيعملوها عشان تبقى عارف العصا الجماعة العرب زي ترمومتر، زي ترمومتر يعني ايه؟ يعني عايز يعرف الحته دي غويطة ولا مش غويطة، اعرفها ازاي؟ روح حاطط شوف ذكاء الاعرابي، فعايز يمشي في الحكايه دي فشايفها كده يعني ما اعرفش واصله لحد فين، فيروح حاطط العصا فتبقى زي الترمومتر، تقول له الحد هنا الحد هنا الحد هنا زي ما يبقى هو عايز. يعني بيقول وتؤمنني من التعثر، تعثر اللي هو ايه الوقوع، يعني بيروح لاحق نفسه بيها. وألقي عليها كسائي فيقيني الحر، لما يجي قاعد في مكان حار فيروح يعملها ايه شمسية، يروح يركزها في الارض حاطط عليها كساء بتاعه، روح قاعد تحت منه خلاص فبقت شمسية حاجة. شوف راجل بسم الله ما شاء الله يعني مستوعب يعني فوائدها تماما. فبيقول يعني اضع عليها كسائي فيقيني من الحر ويدفئني من القر، القر اللي هو ايه البرد يعني، البرد يعني. وتدني الي ما بعد مني، اللي بعيد عنه يتقربه فوق او تحت، زي ما قلنا عايز حاجه فوق بروح بالعصا، عايز حاجه تحت وقاعد حاطط رجل على رجل جايبه، بدل ما يقوم يجيبها يروح حامل بالعصا ايه ازايها جايبها خلاص هو قاعد بسم الله ما شاء الله ريموت كنترول معاه فوق تحت خلاص يا الله. فبيقول له وتدني الي ما بعد ايه مني وهي محمل سفرتي، محمل سفرتي يعني ايه شوفي الشيخ هشام اصلا عارف الحاجات دي جواله وكشاف فيجي عايز يشيل السفرة فهي بؤجة يربط ويحط فيها الطعام ويروح معلقها فين على العصا، فبقى شايل سفرته على العصا بتاعته هو حاجة بسم الله ما شاء الله. بيقول له وعلاقة أدواتي، يعني عايز يقعد في حته عايز يعلق حاجة عليها يقعد يعلق على العصا، ده بتهيألي الواحد يقوم بعد المحاضرة دي كلها هتبقى بره على العصا يا اخويا. بيقول وأقرع بها الأبواب، وأقرع بها إيه الأبواب، يخبط خطتين كده بالعصا لما يخبط بإيده عشان الأبواب، بس كان زمان كانت حديد وصعبة كده تخبط عليها تتعب. بيقول وأتقي بها عقور الكلاب، كلب العقور اللي هو الكلب تقول عليه المسعور يعني، المسعور يعني، فلو طلع له كلب مسعور على طول تمام. يقول وتنوب عن الرمح في الطعال، وقت ما الجد عايز يعملها رمش بيروح باري سنها بقت في ايده ايه رمش على طول كده، عايز يصب بيه حاجه يموت بيه حاجه تمام، تبقى معاه رمش يعني وقت اللزوم تعملها رمش، عشان تبقى عارف خاصه ان انتوا جماعه ارهابيين لازم تبقوا فاهمين الكلام ده. يقول وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف عند منازلة الأقران، واحد طلع له بسيف ولا حاجة هو معاه ايه الشومة يا شيخ فالليلة على بال ما يوصل السيف يكون هو كسر دماغ اللي قدام منه تمام. بيقول ورثتها عن أبي، وأورثها من بعد ابني وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. يعني بعد كل ده عايز يقول أنا مش عايز أطول عليك، ده لسه فيه حاجات تانية طول بالصف صح. يعني طبعا عجبتني أنا العبارة دي أوي فنقلتها لك. فزي ما قلت إني فعلا تقعد تسمع العصا، ففي بقى اللي يقول لك بقى ولو هي معاك ومقداف اتكسر بقت هي مقداف، او انت في سفينه وغرقت ولقيت حته خشبه يبقى معاك الخشبه ومعاك اللي هتقدف بيه. وقعدوا بقى يعددوا بقى ويقولوا كلام كثير جدا. تقعد تقرا في كتب التفسير وفي كتب العلم عما كتب عن العصا، يعني تلاقي نفسك مذهول وايه كل ده صحيح في العصا. وده اللي أوجاز سيدنا موسى النوال وليها فيها مآرب وإيه مآرب أخرى، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. فزي ما قلت إني فعلا العصا من السنن اللي للأسف أمتها المسلمون، وحتى لما بيمسكوها مش بيمسكوها لفوائدها، بيمسكوها كمال الدكور. يعني بص لاقي في بعض خاصة أنا كنت في الجيش وكان في لواء يحب قوي يمسك عصاية تحت باطه كده ويمشي وخلاص. عصا اليوم بس احنا معانا لواء بس ده على طول. لا بس مش كله، يعني العصا كان السادات ما هو خدوها ورثوها عنه. السادات كان عايش في دور الالمان، كان واخد حتى بدله كان مفصلها الماني تبقى عارف يعني. فسبحان الله لو عرف بقى المسلم اللي فاض العصا، وذلك في اخوه كثيرين الحمد لله تجدوا مصرين على مسك الايه على مسك العصا. ففعلا لما يجي سيدنا موسى يقول هي عصاي، دي مساله محتاجه ان احنا نشوف ليه سيدنا موسى كان شايل عصا، فتلاقي كلام غريب وعجيب كما بينا لكم الان. يبقى وما تلك بيه بيمينك يا موسى، فقال هي ايه هي عصاي. ناتي للسؤال الثالث والاخير في لقائنا هذا، وهو ما يتعلق بالإطلاق. أنا قلت لكم من قبل إني حينما يسأل المرء الإجابة بتأخذ صورة من صور ثلاثة، يا إما الرب بيكون مساوي، يا إما بيكون فيه إجاز، يا إما بيكون فيه إطلاق. فالرب المساوي ده خلاص بيريح، ما ليس لنا حوله كلام. الكلام زي ما قلت لكم لو كان في الكلام إجاز أو في الكلام إطناب. فأحيانا الذي يوجز الكلام نقول ما أروعه، حينما يكون الإيجاز غير مخل، غير إيه مخل. فيبقى هي دي لغة البليغ، إنه يعبر عبارة قليلة جدا عن معاني كثيرة إيه كثيرة جدا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لخص قضية القصاص، قال ولكم في القصاص حياة. الكلمة دي تقول لنا في القصة يعني ايه، محتاجة بقى لشرح يملى تشكول. فشوف كلمة اغنت عن كلام ايه، عن كلام كثير. ان ربنا قد يقول لك فاذا ما اقتصصنا لك اقتصصنا منك فإن نحميك من غيرك، وهذا يصون المجتمع ويحفظه ويرضع الناس، ولخصها كلها كل الكلام اللي انا ممكن اتكلم فيه ساعة ده في كلمة. فده بيسموه ايه؟ بيسموه اجاز بس غير مخل. انك تأتي، وده انواعه، انك تأتي بكلمة تغنيك عن كلام كثير. او في الاجاز اللي بيكون نتيجة حذف، انك تحذف من العبارة كلمة بس بشرط ان يكون السامع هي مفهومة لديه بداهة، زي ما اولاد سيدنا يعقوب قالوا له واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فالقرية معروفة أنها عبارة عن أرض وجدران، والعير معروف أنها الإبل. فهل يعقل أن هم بيقصدوا واسأل القرية يعني يسأل الحطال والجدران؟ وهل يعقل أن يفهم واسأل والعير التي أقبلنا فيها يعني يروح يوقف الجمال ويسألها؟ ففي هنا حذف، والتقدير واسأل أهل القرية بالحذف، وهو إجاز بالحذف، وهو إجاز بليغ. إجاز بليغ ليه؟ لأن معلوم لدى السامع نسأل القرية يعني نسأل أهلها، ونسأل العير يعني نسأل اللي إيه لربنا زي بالضبط. اما دي تقول لي والله الشارع الفلاني منين، اقول لك اسأل الكشك اللي هناك. فبتروح تقول له السلام عليكم يا كشك، الشارع فين؟ اسأل الكشك يعني ايه؟ يعني افضل ما روح اسأل البياع اللي جوه الكشك. ايه ده ايه ده؟ فباختصر كل ده، اسأل الكشك. ده بيسموه إيجاز بالايه؟ إيجاز بايه؟ بالحاز. لكن هو إيجاز بليغ، لانه الحاز غير مخل بالمعنى ومفهوم لدى السامع. ففي الإيجاز البليغ وهو الإيجاز غير المخل. بالضبط قضية الإطناب، انك تبقى المسألة بتحتاج منك لكلام قليل، فحضرتك تستخدم كلام كثير. لو انك فعلت هذا بدون غرض فده بيسموه اطناب ممل. يعني اللي قدامك ايه؟ هيمل منك. ايه اللي انت بتقوله ده كله؟ ايه اللي انت بتقوله ده كله؟ زي ما تيجي تسأل واحد تقول له انت خدت شهادة ايه؟ يقول لك انا خدت الابتدائية سنة مش عارف 65، والاعدادية سنة 68، والثانوية سنة مش عارف 72، والليسانس سنة 76. ثم كل ده كنت تلخصه لي وتقول لي خدت الليسانس، فيبقى معروف انك مدام خدت الليسانس يبقى لازم تكون واخد اعدادية، ولازم تكون واخد ابتدائية، ولازم تكون واخد ثانوية، مش كده ولا ايه؟ فيقعد يحكي لك الحدودة الطويلة دي كلها، انت تصاب بايه؟ تصاب بملل. ده يسموه اطناب ايه؟ اطناب ممل. ممل. فلو لم يكن من وراء الاكثار في الكلام والاطناب غرض، يبقى بيخرج بالكلام عن حد البلاغة وبيبقى اسمه اطناب ممل. لكن لو من وراه غرض، لو من وراه غرض بيبقى اطناب بقى مش ايه؟ مش ممل. مش ممل. زي بالضبط ايه؟ اما تلاقي واحد عاقد قرانه مع واحدة ولسه ما دخلوش، وبعدين يباعد ابوها، فليه عمال يقول لها حكاية كل شوية لوز الله في الكلام مش عايز يمشي. يقول لك يا اخي بيتكلم كتير. لو مش بيتكلم كتير هو بالنسبة له بالنسبة لمقامه ده اطناب مش ممل، لان هو اتخذ وسيلة لمجالسة الايه؟ المحبوب. لا اعبر التعبير الجيد يعني المحبوب. طبعا وبعد الجواز مفيش كلام خالص، بيبقى في مش هقول في اجهاز، لا ده في خرص مفيش خالص. لكن اهو ده مقام بيقتضي منه هذا، فيقولوا اني ده من وراه غلط. لما بيبقى في تأكيد في الكلام بيبقى برضه ده اطناب. انا عايز اكد عليك علشان خاصة لما يكون اللي انا بحدثه كثير النسيان، فده برضه تكرار الكلام ما بيبقاش اطناب ايه؟ اطناب ممل، لان ده من وراه ايه؟ من وراه قصد وغلط. اذا قضية الاطناب بيحكمها القصد والغلط. فالسؤال الذي طرح على سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، كان المفروض يقول هي عصاي، علشان يبقى الاجابة على قدر الايه؟ السؤال. لكن هو لم يسأل ماذا تفعل به، وسؤال ماذا تفعل به، يعني ما قيل له وما تلك بيمينك يا موسى وماذا تفعل بها، قال وما تلك بيمينك يا موسى، الإجابة اللي كتاتي هي عصاي. إلا أنه أطمب في الكلام، فتحدث عن يعني عمل وفائدة العصا وهو لم يسأل عن ذلك. فقال أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقالوا يعني ما فائدة بقى هذا الإطناب، لأنه مش ممكن يكون إطناب ممل، لا هو من ورائه غرض وفائدة، عشان كده يبقى إطناب جميل. فإيه الغرض والفائدة؟ قالوا إطالة الوقت مع من يحب. ده هو بيكلم مين؟ الله. فلو قال هي عصايا خلصت المسألة. فزي ما قلت لك اللي انت تبقى قاعد بتبقى مع المحبوبة، فتبقى قاعد عمال تختلق كلام وتعيد وتزيد علشان حضرتك ما تقومش بانتهاء اللقاء، تمام؟ فما بالك هذا يتكلم مع مين؟ مع الله رب العالمين، فلا يريد لهذا اللقاء ان ينتهي. فقال توكأ علي، عايز يطول اكبر وقت ممكن لهذا اللقاء، عايز يطول بقدر الامكان. فقال اتوكأ علي واهش بها على غنم ولي فيها مارب اخرى. والله صح في بعض الاثار انه كان يتمنى ان يأتيه السؤال، وهو زي ما قلت لا الاستعلام ولا الاستخبار، وانما لإراحة موسى فيما يعني أراد أن يقول وما هي مآربها، يقعد يكلم له ساعة مثلا، واخد بالك ليه؟ حتى لا ينتهي اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. إذا هذا إطناب اللي هو زي ما قلت الغرض منه إطالة الوقت مع من إيه؟ مع من تحب. إطالة الوقت مع من تحب. في أنواع من الإطناب الذي يسموها إضافة فائدة للسامع، زي لما الجماعة كانوا الصحابة مسافرين وبعدين يعلموا إن شروط الماء الطاهر ثلاث: ألا تغير لونه، ألا تغير طعمه، ألا تغير ريحه. فاللي حصل ان هم خرجوا في غزو فركبوا البحر فنفد ما معهم من ماء ولم يبقى الا ما يكفي للشرب، فادركتهم الصلاة. طب ده هم قدامهم البحر بحاله، نتوضى من ماء البحر ونصلي ولا لا؟ فرجعوا بعض، فالبعض قال لهم ما يصح، لان من شروط صحة الماء الا يتغير طعمه، ودي مية مالحة فطعمها مضايق فلا تصح بها صلاة اصلا. فوقع هذا الخلاف علشان يحسموا، علشان برضو ما طورش عليكم بقى الاطناب ممل، علشان يحسموا الامر لما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: انا نكون في البحر، انا نكون في البحر وتحضرنا الصلاة ليس معنا ماء، انا توضأ بماء البحر؟ كان قادر يقول لهم النبي نعم توضأ. لو قال لهم نعم توضأوا لفهموا من ذلك ان هذه الاباحة للضرورة، ان هي ضرورة ان احنا فين؟ في البحر. فشوف الاجابة البليغة، قال هو الطهور ماءه، علشان يقول له سواء كنت مضطر تستخدم ميته او غير مضطر فالاصل في مائه الطهارة. ليه؟ لان ملوحة ماء البحر ليس التغيير في ماء البحر، هو هكذا من عند الله. التغيير هو ما يطرأ على الشيء، ان انا اجيب ماء حلو وبعدها اروح بدوب فيه ملح يبقى اسمع عملت ايه؟ غيرت. لكن لما خدت من البحر ملح كان اللي غيرت، فهو هو اصل الماء. فقال النبي هو الطهور ماءه، حتى يفهموا من هذه الاجابة ان ماء البحر طهور في كل الاحوال، سواء كنت مضطر وانت في وسطه او انت غير مضطر، فالاصل في مائه الايه؟ الطهارة. وراح هما بيسألوه عن طهارة هذا الماء، صلاح مزود كلام، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. ده اللي يسموه هنا ايه؟ اطنابه، يعني اجاب بما هو زائد عن الايه؟ عن السؤال. السؤال انا اتوضأ بماء اللي هم عايزين هو الطهور ماءه، فاضاف النبي الحل ايه؟ الحل ميتته. هذا الاطناب كان الغرض من ورائه ايه بقى؟ افادة الايه؟ افادة السامع باكثر ما طلب. يبقى ده غلط طيب ولا مش غلط طيب؟ ويبقى يجعل هذا الاطناب اطنابا طيبا وبليغا. فمن اجل هذا جاء اطناب سيدنا موسى انه زاد او اطنب زي ما قلت واكثر في الكلام. ليه؟ كان من وراء هذا غلط، وهو اطالة الوقت مع من يحب. تمام. ويبقى هيكون لنا ان شاء الله بعد ما وفينا الاجابة على التساؤلات الثلاثة عودة لهذه الاية: هي عصايا أتوكأ عليها وأهس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهسألك أسئلة اللي هي من ضمنها أن موسى كان يتسم بالقوة، فلماذا احتاج إلى أن يتوكأ؟ سند محتاج يتوكأ ليه؟ ما هو قوي قوي ماشي وش ماشي يتوكأ عليها ليه بقى؟ فبرضو ده سؤال عايزين نشوف الإجابة. وبعد كده نتكلم بقى عن الهش والغنم وفوائد رعي الغنم، وهل من الأنبياء من كان يرعى الغنم غير سيدنا موسى؟ ورعي الغنم ده برضو اتكلم فيه أهل العلم كلام كثير جدا، عشان عارفين يعني كلام كثير جدا. برضو عايزين تعرفوه ولا مش عايزين؟ عارفين عايزين يعني. فيبقى إن شاء الله تعالى لو جئتنا يوم الثلاثاء القادم اللي على ما اعتقد هيكون اخر يوم ثلاثاء في شهر شعبان، كل عام وانتم طيبين. نعم في متأكد انه في تاني انتوا احرار. فان شاء الله تعالى كنت هقول من غير اي حاجة ان شاء الله. فمن اراد ان يستكمل هيأتي لنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله قد نعرف. بالنسبة لليلة النصف من شعبان، وانا بقول ليلة لأن ما ورد في الفضل ورد في فضل الليلة، وأما اليوم فهو يوم النصف من شعبان، فهو معروف أنه من ضمن الأيام القمرية وكفى، اللي هي 13 14 15. وأنا بعجب من المسلمين اللي بيتركوا صيام 13 14 ويخص يوم 15 بالصيام، ليه مش عارف، وجابوا تخصيصه بالصيام ليه برضه مش عارف. لو قلنا انه يوم تحويل القبلة، الراجح انه مش يوم تحويل القبلة، وحتى لو كان يوم تحويل القبلة النبي ما شرع صيام يوم تحويل القبلة على وجه الخصوص، ما شرع هذا. والراجح ان تحويل القبلة من اراد ان يستزيد ارجع لفتح الباري شرح صحيح البخاري، وارجع لتحقيق ابن حجر في هذا الموضوع، وهو الذي اصل تاريخ تحويل القبلة في باب سماه في فتح الباري باب تحويل القبلة، فاثبت ان تحويل القبلة كان فيه نصف رجب مش نصف شعبان، وكان يطلب هذا الكلام من قبل، وحسبها من خلال حديث البراء بن عازب الذي اخبر انهم لما جاءوا الى المدينة ظلوا يتوجهون الى بيت المقدس 16 شهرا، في رواية او 17، لكن في رواية بتقطع الشك 16 شهرا 16 شهرا بيتوجهوا لبيت المقدس ثم حولت القبلة. فابن حجر بيقول من الثابت انهم وصلوا في الى المدينة في منتصف شهر ربيع الاول، فلو خدت من نص ربيع الاول نص ربيع الثاني، نص جماد اول نص جماد ثاني، نص رجب نص شعبان نص رمضان نص شوال نص ذي القعدة نص ذي الحجة نص المحرم نص صفر نص ربيع اول نص ربيع ثاني نص جماد اول نص جماد ثاني، شهر الستاشر اللي هو حولة فيه القبلة هتلاقيه نصف رجب. فده كان هو الراجح. ولذلك الروايات التي وردت في فضائل لم ترد في فضائل اليوم، وإنما وردت في فضائل ليلة نصف من شعبان الليلة، وورد فيها أحاديث صحيحة لا نستطيع أن ننكرها أو نستنكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأخذ يذكر أذكارا ويدعو، ولما سألته أم المؤمنين عائشة قال أما تعلمين أنها ليلة النصف من شعبان فيها يطلع الله على عباده ويغفر لعدد شعر غنم كلب. وقلت أن معنى هذه العبارة لعدد شعر غنم كلب، كلب اسم قبيلة عربية، وهذه القبيلة معروف أنها كانت من أغنى القبائل وأكثرها امتلاكا لرؤوس الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الليلة، ويريتنا والله نصادف قيامها، لأن أنت المفروض هي الليلة اللي احنا فيها الآن، لأن بكرة 15 نعم النهاردة لسه بعد رجل 13 اليوم 13، فهيكون بكرة إن شاء الله تعالى ليلة النصف من شعبان. فزي ما قلت إن شاء الله تعالى إن قيامها في تجليات في هذه الليلة من الله سبحانه وتعالى، ومغفرة بتعم الخلائق وتتحقق لعدد كبير جدا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قد ايه العدد ده، بيقول هذا العدد بيبلغ عدد شعر غنم قبيلة كلب. فلما تعد بقى عدد شعر الغنم ده يطلع قد ايه، يطلع قد ايه، شوف انت الخروف الواحد فيه قد ايه بس متعد شعره، فبالك بقى الغنم كلها. فبيغفر لهذا العدد من الناس، بس اللي مش بيتفرجوا على المسلسلات والافلام والمسرحيات، لا، اللي قايمين بيذكروا بيستغفروا، ويغفر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم للكل الا لمشاحن او قاطع رحم. ولذلك بحذر من هذا. مشاحن يعني المتخاصم مع جار له او صديق له، وقاطع الرحم والعياذ بالله، نعوذ بالله ان نكون كذلك. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لقيام هذه الليله، وان يجعلنا من الذين سيغفر لهم، انه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.